السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فلازلنا مع الإلحاد الأسباب والعلاج. لازلنا نتكلم عن أسباب الإلحاد. تكلمنا عن السبب الأول ألا هو الشيطان، وعن السبب الثاني ألا هو ضعف الإيمان والجفاف الروحي. أتكلم عن السبب الثالث، وهو عندي من أخطر الأسباب، ألا وهو استقالة الأسرة. استقالة الأسرة عنوان غريب. وهل تستقيل الأسرة؟ نعم، كثير من الأسر قد استقالت تربويا وانشغلت عن الأولاد، وهذا من أخطر أسباب انحرافهم فكريا وسلوكيا. وفرق كبير جدا بين أن تؤدي ما عليك تجاه أولادك، وأن تبذل كل ما في وسعك من توجيه ونصح وتربية وإرشاد، وأن تدع النتائج بعد ذلك إلى الله، إذ أن هداية التوفيق لا تملكها أنت ولا أملكها أنا، بل ولا أملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هي بيد الله جل وعلا وحده، فأنت لا تملك هداية أولادك. فرق كبير بين من يبذل الأسباب فينصح ويربي بالقدوة والسلوك والنصيحة والكلمة الطيبة والترغيب والترهيب، فرق بين ذلك وبين من يهمل أولاده فلا يدري عنهم أي شيء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وفي صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فكما أن للوالدين حقوقا على الأبناء، فإن للأبناء حقوقا على الوالدين. والتربية مسؤولية تضامنية مفروضة على الآباء والأمهات. فإذا استقالت الأسرة تربويا وأعرض الوالد وانشغل عن أولاده بالتجارة أو الوظيفة أو الأسفار أو التلفاز أو وسائل التواصل، ثم قتل ما تبقى له من رمق الوقت قتلا بهذا الغرق التام في التنقل على مواقع الإنترنت والانشغال بالهواتف وبما عليها من مواقع، حينئذ تزداد المحنة وتزداد البلية. لقد أصبح كثير من الأبناء يجلسون الآن مع الآباء والأمهات حتى على موائد الطعام، وكل منشغل بهاتفه لا ينظر أحدهم في وجه الآخر. ثم تزداد المأساة حقا إذا انشغلت الأم عن أبنائها وراحت تقضي الساعات الطويلة مع الهاتف المحمول أو في المحادثات أو على مواقع التواصل، وراح الأبناء هم الآخرون يبحث كل واحد منهم عما يريده على شبكة الإنترنت بلا رقيب أو حسيب. في ظل هذا الغياب والحرمان الأسري، شعر كثير من أولادنا وأبنائنا باليتم في حياة الوالدين. فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. فأنا أرى أن غياب الأسرة عن الأولاد سبب خطير من أسباب وقوع أولادنا في فتن الشهوات وفتن الشبهات. السبب الرابع من وجهة نظري من أسباب الإلحاد الانفتاح المفاجئ على الثقافة والفكر الغربي، الانفتاح المفاجئ على الثقافة والفكر الغربي بصورة لم يسبق لها مثيل ولم تحدث في تاريخ البشرية من قبل. فقد ساهمت وسائل التواصل والاتصال الحديثة عبر مواقع الإنترنت والمنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي في انتشار جميع الأفكار بين الشباب بلا ضابط شرعي أو عقدي أو إيماني أو أخلاقي أو اجتماعي، فيش ضابط، كل شيء موجود. وانتشرت فتن الشهوات والشبهات بصورة لم يسبق لها في التاريخ مثيل. وفتن الشهوات مهما عظمت إن أقلع عنها صاحبها وتاب إلى الله تاب الله عليه وفرح بعودته إليه في أي ساعة من ليل أو نهار. أنا لا أقلل من خطر الشهوات، كلا كلا، فتن الشهوات خطيرة وعظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أما فتن الشبهات فهي أشد خطرا مع خطر الشهوات، إلا أن فتن الشبهات أشد خطرا لأنها تبعد أصحابها عن الصراط المستقيم، وهم يعتقدون، وهذا مكمن الخطر، أنهم على الحق وعلى الصواب. إذا استحكمت فتنة الشبهة بصاحبها فمن الصعب أن يتخلص منها إلا إذا شاء الله جل وعلا. وأنا لا أعلم زمانا قد انتشرت فيه فتن الشهوات والشبهات كزمان الإنترنت والفضائيات، فقد كثرت المواقع الإباحية التي لا تعرف الكلل أو الملل لإغراق شبابنا وأولادنا في الرذيلة، وانتشرت أيضا المواقع التي تثير الشبهات لا على الفروع والجزئيات بل على الأصول والكليات والثوابت، و التي تحرص على تحطيم قدسية هذه الأصول وتحطيم حرمتها في قلوب أولادنا وأبنائنا وبناتنا، وذلك بإثارة الشكوك والشبهات حول القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ومسائل القدر ومسائل الحكمة والتعليل في أفعال الله جل وعلا ومسألة لماذا خلق الله الشر، وفي قضية التطاول على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه رضي الله عنهم وعلى أمهات المؤمنين وعلى رموز الأمة من العلماء، بل ووصلوا إلى حد الطعن في الله جل وعلا والتطاول على دينه. ووافق كل هذا قلوبا كثيرة ضعيفة خاوية من الإيمان أو ضعيفة الإيمان، فتمكنت منها كل هذه الشبهات. وقد يظن البعض أن هذه الأفكار لا تؤثر إلا على الشباب الصغير قليل العلم والخبرة الذي لا يدرك خطورة ما يعرض عليه من أفكار فيقع في الهاوية، وهذا قد يكون صحيحا بالنسبة لبعض الشباب، لكن تعميم عليهم جميعا قصور في فهم هذه الظاهرة فهما دقيقا يؤدي إلى قصور حتميا أيضا في معالجتها وإصلاحها، لأن كثيرا جدا ممن يتأثرون بهذا الفكر الإلحادي وغيره من المتعلمين والمثقفين والعقلاء والأذكياء بل والعلماء يتأثرون بهذا. ورحم الله الإمام الذهبي إذ يقول: لأنهم لم يجدوا من أهل الإسلام من يقدم لهم الحق صافية كما هو، بل كان ما وصل إليهم مشوها مغلوطا متناقضا في كثير من الأحيان مع صريح العقل وصحيحه، فكان كما قال ابن القيم رحمه الله: فعظمت البلية واشتدت المصيبة وصار أذكياء الناس زنادقة العالم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكمل أسباب الإلحاد في اللقاءات المقبلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.